قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت بالغروب لما بتزعل عالصبي. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت بالغروب لما بتزعل عالصبي. قال لي النبي انا مش سعيد، عصفوري مات وكان وليد. صلى عشانه ركعتين وفي كل عين دمعة شهيد. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة تهربوا؟ سيدنا النبي في بيت الصبي وفي كل ليلة يلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه. وبرحمته حنيته صف الملائكة حواليه.